يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على متابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في أحكام الجنس. قال الشيخ علي رحمه الله تعالى: للغريم منع من أحاط الدين بماله من تبرعه. للغريم، الغريم هو رب الدين واحدا أو متعددا. الغريم هو رب الدين اللي يسلب الدين للناس، سواء كان واحد ولا متعدد. ويطلق الغريم على من عليه الدين، كذلك يسمى غريم، حتى لأن المديان يسمى غريم، ورب الدين يسمى غريم. علاش؟ لأنه غرم، دفع المال، دفع المال للمدين، لهذا يسموه غريم، لأنه غرم المال ويدفعه. ولهذاك الغريم المدين لأنه مفعول به هذاك، لأنه مشال، ففاعل بمعنى فعل أو مفعول. ويدل على إرادة الأول قوله: منع من أحاط الدين ولو مؤجلا بأن زاد الدين عليه، وهذا يسموه المفلس. المدين يسموه المفلس. لا سموه المفلس، قال لك لأنه لم يبق له شيء إلا فلوس، فلوس يعني دنيا قليلة، كان يتصرف بالذهب والفضة وراح من بال هذاك وفلس، كما نحن نسموها فلس، يعني قولوا فلوس، هكذا حاجة قليلة ما كانش. منع من أحاط الدين ولو مؤجلا بماله بأن زاد الدين عليه، زاد الدين عليه على وقيل وكذا إن سواه، مثلا عندهم يا والناس يسألوهم يا خلاص، والله يسألوه أكثر وهو قاتل ولا حاجة. وكذا إن سواه. والصغيرة قال: منع من أحاط الدين بماله. مين يمنع؟ من تبرعه. خلاص لما أحاط الدين بماله خلاص، ما هوش ماله هذاك، راه مال الغرماء، هنا ممنوع به يتصرف، ممنوع ما سوى. ولو كان الحاكم مازال ما ضربش عليه الا الإفلاس، فهو ممنوع، منيع من أحاط الدين ولو مؤجلا بماله لأن زاد الدين عليه. وقيل وكذا إن سواه والصغير من تبرعه، ممنوع من التبرع، فيصدق والله يهيب والله كذا والله بجوجلوش، حتى ولو ما قامش وما قاموش عليه الغرماء، هذا يسموه التفليس الأعم، مازال يجينا التفليس الأخص. هذا التفليس الأعم إذا حاط المال، إذا حاط الدين بماله، فهو ممنوع من التبرع ومن الهبة ومن الصدقة، من تبرعه بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس، يحبسش أو حمالة، يتحملش على واحد يقول أنا أضمن لك، ما يجوزلوش، ولا يجوز له هو ذلك، ولا هم ردوه. إذا كان تبرع ولا دار شيء يقوم عليه الغرماء يقولوا له رجع، لأن رزقنا هذا واش راك دير. هو ذلك أو حمل، ولا يجوز له هو ذلك ولا هم ردوه حيث علموا. إذا علموا بذلك، وإذا كان فقوش وتصدق وتبرع راح، هو ما يجوزلوش. ومن التبرع فرض للآدين كذلك، وسلف الواحد هذاك الواحد ما عندوش من يرد، يقدروا يمنعوه ويردوا هذاك الدين. ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من ضياع مال الغير، لأنه رايح يضيع مال الغير، وليس منه ما جرت العادة به. إذا كانت حاجة يعني كافة ككسرتين، يعطي كسرة ولا خبز واحد ولا عندك مش منها يعني سات اللسائل. وكذلك نفقت الإيدين والأضحية، هذه ما يمنعهش منها، ونفقت ابنيه وأبيه دون سلف في الجميع. وخرج بتبرعه تصرفه المالي، خرج بتصرفه المالي جوز يتصرف يبيع ويشري، هذا إذا ما قاموش عليه الغرماء ومازال ما بفلسوش. ما إذا كان فلسوه كما ما دركش هو مثلا يسكر البيبان ويديروا عليها الشمع ويديروا هذا الفتح باص، هذا يسمى الإفلاس يعني الخاص من ضياع مالي وغيره. وليس منه ما جرت به الأدبه ككسرة لسائل ونفقات عيدين وأضحية ونفقات ابنه وأبيه دون سلف في الجميع. وخرج بتبرعه تصرفه المالي كبيعه، يبيع جزر بزال ما قاموش عليه لا. ولو أحاط الدين بمالي يجوز البيع والشراء، لأن البيع والشراء يجيب الفائدة، والفائدة هذه تكون للغرماء. ومنه هبة الثواب كذلك تجوز، هبة الثواب يعني يعطي المال الواحد هكذا ورطان عبا يعطي له أكثر، هذه هي هبة الثواب. كما يقولوا هذه جاجة يسهلها جمل، يعطي له جاجة بها يعطي له الأخر جمل، هذه يسموها هدية الثواب. هدية الثواب جاهز لأنه راجي في الفائدة. ومن سفره إن حل بغيبته وكذلك ممنوع المدين اللي أحاط الدين بماله، ممنوع من السفر أي المدين مطلقا ولو لم يحط الدين بماله. إن حل الدين بغيبته، كان الدين مازال ما لحقش الأجل تاعه يسلم، ولكن هو راه رايح ويحل الدين، وقت الدين يحل هو غايب، لهم منعوه ما يروحش لأنه راه مدين ولو ما تروحش. إن حل الدين بغيبته وأيسر، وكان أيسر عنده لا يخلص يمنعوه. أما إذا كان معسر يخلوه يروح وش يشدوا عليه يخليه يروح. وأيسر ولم يوكل في قضائه، ما إذا كان وكل واحد قال له أنا رايح مسافر وانت اسحب ديوك أسلك، هذا يجوز ما يمنعوش. ولم يضمنه موسر، والله إذا كان واحد ظنه يا غير روح وانا أرى نظام في الدنيا يجوز. قال وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده، كذلك يمنعوه من إعطاء غيره. هم الغرام راهم زوج ولا ثلاثة يسألوه وهو راح يسلك في واحد برك، الغرام الآخرين يمنعوه مش قديه الحق أحيانا. إعطاء غيره من الغرماء بعض ما بيده قبل حلول أجله، قبل حلول أجله وراح يسلك فيه ولا أجل مازال على الحكش، لأنه يعتبر هنا سلف كان راه يسلف مازال الوقت باه يسلكه وهو راح يسلك فيه كان راه يسلفه، لأنه سلف فيرجع للتبرع. أو إعطاء غيره كل ما بيده، والله يعطي الواحد منهم من أصحاب الدنيا يعطي له المال اللي عنده كل والأخرين ما يعطيهمش، لا أن يمنعوه أخرين لا يسألوا فيها كل ما بيده ولو حل الدين. قال كإقراره لمتهم عليه على المختار والأصح، كإقراره أي المدين لمتهم عليه، كإقراره أي المدين لمتهم عليه. إذا قر هذاك المدين راح حاط الدين بماله وبدأ يقر زوجتي تساني كذا وكذا أخويا سمي كذا وكذا، هنا يمنعوه من هذا، هذا يسمى لهم تهمون بره يملص يمنعوه ويروح له فما يدوهش تحبدو له. كإقراره لمتهم عليه كابنه وأخيه وزوجته يميل إليها وصديق، ولعد صديق حبيب بس ملاطف ويقر له ما ينفعش، أقول له لا لا ملاطف للغريم منعه منه على المختار والأصح بخلاف غير المتهم عليه. إذا قر الناس اللي ما وش متهم عليه هذا يجوز فيعتبر إقراره، وسواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد القولين. والفرق بينه وبين المفلس الآتي أن هذا أخف من ذلك، على هنا سواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد القولين. والفرق بينه وبين المفلس الآتي، المفلس الأخص هو أتينا هذا، أن هذا أخف من ذلك، هذا شوي أخف. ثم قال رحمه الله: لا بعضه ورهنه وفي كتابته قولان. لا منعه من إعطاء بعضه بعض ما بيده لبعض غرمائه إلا الحال كان واحد من أصحاب الديون أعطاه بعض المال وكان حل الأجل، قال كذا يجوز له هو أيضا ذلك إن كان صحيحا لا مريضا، إذا كان مريض منعوه. ولا منعه من رهنيه، هو سلف ورهن من ماله لا يمنعه، ولا منعه من رهنيه أي رهن بعض ماله لبعض غرمائه في معاملة حدثت اشترط فيها الرهن، أي يقدر يرهن بعض المال اللي عنده لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح، وهذا يجوز في هذا الليل بخلاف الإفلاس الأخص اللي يأتي ما يجوز الوان، وإذا فات منه قاموا عليه الغرماء والحاكم في السوق ما يجوز ولا شيء، حتى من هذه الأمور اللي قلنا جائزة ما يجوز شيء. ولا منعهم من رهنه أي رهن بعض ماله، زين أشريط عدم نشدة، وأما الدين ثابت قبل فلا يرهن فيه. وقال رحمه الله: في كتابته قولا وفي جواز كتابته برقيقه، رقيق قال له كاتبه جيب لي كذا وكذا ورقحر، هل يمنع أو لا يمنع فيها خلاف. إذا قلنا أنها من باب البيع كراه يعتقد هذا كراه يجيب له فائدة، يجيب له أنه بيع ومنعه بناء على أنها عتق، لأن لا يرهن كثيرا فقال إيه برقيقه بناء على أنها بيع، ومنعه على أنها بيع يجيب له فائدة، ومنعه بناء على أنه عتق والعتق وما في حتى فائدة ما يجيب حتى فائدة، فهي حظ سنة. قولان محلهما إن كاتبه بكتابة مثله، إذا كان كتابة مثله يساوي 100 راح رهن، قال له جيبني 100 فرق، أما إذا كان دارها له غير 50 والله ثم قال: وله التزوج وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد. وله لمن أحاط الدين بماله، زين بقى مش عليه الغرماء ومثل هل يتزوج؟ قال لك يجوز يتزوج إذا ما عندوش زوجة، مثلا بقى مش عليه الغرماء يتزوج. التزوج ووضع ملكه وشراء جارية يتزوج، وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد، في خلاف. وفي تزوجه أربعا وعنده زوجة وراح يزيد أخرى، وراح راح الدير أحاط بماله وراح يزيد في الزوجة هذه الثانية، راح لابد يصرف عليها ولا بد، وهذا في سبب يضيع حق الغرماء، مال الغرماء راح يذهب إذا يتزوج بالثانية، أما الأولى يجوز له يتزوج. وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج إذا قال روح الحج وراح حج قبلها يحاول يزيد الحج أخرى فيها خلاف، هل يجوز أم لا يجوز؟ ابن رشد وحده والمختار ده المختار لا في ما زاد على واحدتين تعرفه، وحج التطوع ممنون ممنوع اتفاقا لك حج التطوع لأنه حج خلاص. وقول مالك في حجة الفريضة المنع، حتى في حجة الفريضة المنع، فلو قال وله تزوج واحدة فقط لا حجة فريضة، حتى الفريضة بحجة مطلق لا طابق النار. ولما عن الكلام على التفليس بالمعنى الأعم، هذه اللي فتنا هذا التفليس الأعم، وهو قيام غرماء على من حاض ببليه، هاي يقولوا لهم ما تبيع ما تشرب حتى شيء فتت هذا، أو شرع في الكلام عليه بمعنى الأخص، معنى الأخص، معنى الأخص هو حكم الحاكم، إذا فات حكم الحاكم قام الغرماء والحاكم أحكم الإخلاص من السر والشمال، هذا التفليس الأخص، أو الحاكم حكم بخلع ما بيده لغرمائه لعجزه عن وفاء ما عليه، فقال قال رحمه الله وفلس حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه. هنا يفلسوا فلس بناء المفعول، ليس يسمى المفلس، موش المفلس، وفلس بالبناء إلى المفعول أي الدين الذي أحاط الدين بماله، أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية، ويحتمل بناؤه للفعل والضمير الحاكم، والأول أقرب. فقال قد حضر أو غاب إن لم يعلم ملاؤه، إذا الغرماء طلبوا من الحاكم أش يفلسوا، أي يفلسوا يدير حكم اللي راه يعني فلس يحكم عليه الحاكم سواء كان حضر ولا غاب، حتى هو رنسف ولو على مسافة شهر إن لم يعلم حال خروجه ملاؤه، إذا كان جا خارج كان عنده المال، إذا كان عنده المال يفلسوه في الوقت اللي يخرج، أي تقدم بغناه على وقت غيبته المتوسطة كعشرة أيام أو البعيدة، فإن علم لم يفلس، إذا علم عند الخروج بأن عنده الرسم، وغيبة ماله كغيبته إذا نلتعه حموش عرب. وأشار لشروط التفليس الثلاثة بقوله قال رحمه الله بطلبه وإن أبى غيره دينا حل زاد على ماله أو بقي ما لا يفي بالمؤجل، يعني شروط فلسوه إذا كان الغرماء قاموا أو طلبوا التفليس يجردون كل أملاك هويتنا غير الشيخ اللغة بطلبه التفليس بسبب طلب الغريم له، وإن أبى غيره ورمي سلوسه كل ثلاثة ولا ربعة، بعض الغرماء قال فلسوه وراحوا للحاكم، واحد منهم الذين قال لا لما فلسوه، اللي قاموا بالتفليس لهم الحق ويفلسوه، وإن أبى غيره من بقية الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء، وإذا فلس بالبعض كان للباقي محاصته، وبعض الغرماء طلبوا التفليس وبعض لا، لكن إذا حكم الحاكم بالتفليس حتى الأخرين يدخلوا معه من المنصابين كان للباقي محاصته. وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه، ما يفلس نفسه ولا مروحه فلسه لا حتى يقوم الغرماء ويحكم الحاكم ما يفلسه. الشرط الثاني قوله دينا حل، الحاكم بيفلسه يكون الدين حل شيء مزال أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل، مثال أجل تاهم فلا يفلس. والثالث قوله زاد ذلك الدين الذي عليه على ماله، هذا الشرط يكون زاد الدين على المال اللي راه عنده. الناس يسألوه 200 هو اللي يبقى له 100 والله زاد ذلك الدين الذي عليه على ماله الذي بيده فلا يفلس بمساوي. هو عنده 100 ويسالهم 100 ما يفلسوش، هذا الدين على مساوي. او لم يزد لكن بقي من مال المدين ما لا يفي بالمؤجل، باقي بصح حتى المؤجل ما يكفيش فيفلس بسبب الدين الاول اللي حل، فيفلس على المذهب كمن عليه 200 حالة والأخرى مؤجلة ومعه 150، هيا إذا يدفع الحالة 100 تبقى 50 في الباقي بعد وفاء 100 الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميه. فنجيب شيء يعني اللي يتحمل عليه. ولما كان للحجر أحكام 4 هنا قالوا ايش منعوا المفلس؟ يمنعوه من التصرف المالي وبيع ماله، وبيع ماله وحبسه ورجوع الإنسان في عين شيئه اللي راه عنده حاجة وراها فيدو يسالها له، هل هو حق به؟ أشار الأولياء بقوله فمنع من تصرف المال، فمنع المفلس بالمعنى الأخص من تصرف المال أو التفليس الأول قلنا يجوز بيع صح، هذا الأخص التصرف المال كبيع وشراء وخيرة واكتيرة ولو بغير محاباة، خلاف لمن قيده بالمحاماة لأنها من التبرع وهو يمنعه منه بمجرد الإحاطة، كما تقدم فإن وقع التصرف المالي لم يرتب بل يوقف على نظر الحاكم أو الغرماء. قال لا في ذمته، لا إن التزم شيئا في ذمته ما يمنعوش، يعني يحب يرهن مثلا، لا حب مثلا كما سبق لنا في السلام ادفع دراهم باخذ دراهم اخرى يعطونه، لا في ذمته لغير رب الدين ان ملكه فلا يمنع منه الا ان يملكه ودينهم باقي عليه فلا هم منعوه حتى يوفي لهم دينهم، ولا يمنع من تصرف غير مالي إذا دار حاجة اللي في ذمته فيش في المال تاعو يجوز. قال كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه، أيوة هذا اللي في ذمه كخلعه خلع زوجته وكي زوجته هيجيب درهم خلع، كخلعه لما فيه من أخذ ماء هذا ما يمنعوش لأنك هي خلعها لبنك ما رضوك رام داني لا تشتبين زوجة تتبع للزوج تتم لا ينبع يطلقها، هاو الخلع لا يجيب فايدة أنا ما يمنعوش من الخلع. وطلاقه ما يمنعوش من الطلاق إذا طلق زوجته استحضر كيما نطلق أي خسر 10 دين والله 15 مليون يدفعها ها. وطلاقه ولو أدى إلى حلول مؤخر الصداق وتحاصص به هذا جيد، على وقصاصه وعفوه ما يمنعوش بالقصاص يحب يقتص هذاك اللي جنى عليه ما يمنعوش من جنى عليه او على وليه ليس فيه مال بالاصاله، واذا كان فيه مال وعفوه عن قصاص يحب يعفو ما يمنعوش، او حد مما لا مال فيه بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال. وأدقي أم ولدي التي أحبلها قبل التفليس الأخص ولو بعد العام، وإذا أتقها تبعها مالها إن قل بل ولو كثر عن المذهب، إذ لا يلزم باتجاع مال رقيقه. ما قال رحمه الله: وحل به وبالموت ما أجل ولو دين كراء. وحل به يعني بالفلس الأخص، وبالموت بالمدين ما أجل. وحل به أي بالفلس الأخص إذا مات. إذا مات وكانوا الناس يسألوا ديون، وديون هذه ما عندها أجل مازال، إذا مات يحل الدين عليه. بس أنا وش يقول حتى الأجل لا. وحل بالفلس وبالموت ما أجل، اللي هو مأجل إذا مات يحل كل شيء. وحل به أي بالفلس الأخص وبالموت للمدين ما أجل عليه من الدين. علاش؟ لخراب ذمته، ذمته فيهما ما لم يشترط. يقولوش مثلا الورثة يكمل دين ما لحقش وما خلصوهمش، لا، وحل بالموت وبالفلس ما أجل، هذا محلل بهما. وما لم يقتل الدائن الندين عندنا، هاي فلم يشترط الندين عدم حلوله بهما الا اذا كان شرط عليهم. اللي ما يحلش بالفلس والله بالموت يكون عنده حق. وما لم يقتل الدائن الندين، هو اذا الدائن اقتل الندين يعامل بنقيض قصده عمدا فلا يحل. اللي يقتل المورث تاعو لانه استعجل قبل اوله، فلا يحل كموت رب الدين او فلسي فلا يحل بهما دينه. بالعكس، كموت رب الدين ولا فلسه ما يحلش. ولو كان الدين المؤجل على المفلس، المؤجل أو الميت، دين كرائين، دين تاع كراء لدار أو دابة أو عبد وجيبة لم يستوهي المنفعة، فيحل بفلس للمفتري أو موته، وللمكري أخذ عين شيء في الفلس للموت. فإن كان المفلس لم يستوهي شيئا، أو المفلس لم يستوفي شيئا من المنفعة، فلا شيء للمكري، ورد الأجرة إن كان قبضها، وإن ترك عين شيئه للمفلس حاصص بأجرته حالا، وإن كان استوفى بعض المنفعة حاصص بها كما يحاصص في الموت، ويأخذ منابه بالحصاص حالا، ويخير في فسخ ما بقي في الفلس. فإن أبقاه للمفلس أرد منابه من الأجرة إن كان قبضها وحاصص بها، وإلا حاصص بالجميع. هذا ما يستفاد من كلام شرح المدونة وهو المشهور. قال: أو قدم الغائب مديا. أو قدم الغائب كغائب الذي فلسه الحاكم، قدم الغائب في غيبته وقدم بعد المال مليا، فإنه يحل عليه من مؤجل، خلاص حتى يعني هذا الحاكم أنا أحكم بتبليغه يخلص حتى اللي مازال بالعكس الأجل ده بني. فإنه يحل عليه من مؤجل، وليس له أن يدعي تبيين خطائه بملائه. مقال: وإن نكل المفلس حلف كل كهو. إذا كان المفلس الذي أقام شاهدا بحق له على شخص عن اليمين، وعنده شاهد معه ليأخذ حقه، صح الحق هذا مش ليه، لا يجيبه، عنده شاهد قال لك هل يحلفوا معاه الغرماء حتى يكرهوا رايحين وما يستفادوا. حلف كل من الغرماء مع الشاهد، فالمال هذاك يده الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين كهو كحالف المفلس، فيحلف كل أن ما شهد به الشاهد حق. قال وأخذ حصته ولونك لغيره على الأصح. وأخذ كل حالف، كل حالف الغرماء يأخذ الحصة من الدين فقط على حساب وش راه يسال ويقسم هذاك الشيء اللي راه محبو ولونك لغيره. بعض الغرماء ما محبوش أحد، وأخذ حصته من الدين فقط ولونك لغيره، أي غير الحال، فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه. يقولوا مش أنا حلفت ومن الدنيا كلش، لا لا، قدر نصيبه مع حالفه على الجميع على الأصح أو المشروع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال وعد كمال، وعلى صاحب أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.